بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارا كهي كقرآن سورة التغابن الرجال كبا نهندا ورا واقد الرابو هترب نعاتا سو درسين كأن كنا جونجال كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كنا جدا سورة تني سورة التغابن جتوران بيكمتي تغابن جتون كني لفظ مسكي سجر كني اللين يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن جتوخنا الرافو دمي تغابن جتون أسلتي غيا والدغان جچودا اصلتي غما غمانا والدغودا اصلتي امون نتيفد امي مالي جچو اصلتي تروحنا غيا دغون ساجچم كا والدغون كيتت ارغم دغو جچون كون وان سلا غتي بودتي غورغورا متكتيو غورغورته وان غتي تكامبي تمو غودا دايو بيت دغم تجرم يو كانت هي دغم تجرم دنيا كيتت كاسي كوني دبو إيسا تيجيشا بيكان ايتي روحنا لفظين الرافو دمي سورة التغابن جرانين جيشا كان الرافو دمي اسين سورة مدينة تبوت الراهي سورة مدينة تبوت سلاه الدو احكام دبتي اسين توني خلافك آداء سلا احكامك وفا دبتو سن الرا ولكن واي اكيدا واي مشركتو تمكة كان الرا اللي دبتون اسي كيسا جرا اكو مسار اسين تو نمس سورة تسبيح ربي قد عجت شوران جلق أبدو تروماتي أسدت كيفمتي سورة طربان تسبيح دبتو دو ما جتجت يسبح لله ما في السماوات تسبيحني أكما أمدر اللي بقيدت التأخيين في دي مضاري عن اللي دفه أكا كافيكنا أكما سان سورة الجمعة جزت اللي سبح لله جتون اللي مادت اللي رفه فسبح جتون أمر اللي رفه كن مرتنو والدتا باتي تسبيح ربي كان هالكني قيا قد أرمني كيسن جيدا هاتو تسبيح ربي كان عن جتون مرتك أجيل تورا جان هدفني كان مراني سين رفته جتت أكمسا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض جتون كني وان سمي كيسا تبدأ كيسا غير عقلاء الرجال كيسيت ما كانام فيدي تسبيح إسان قدن كوني مرتنو تسبيحين قد أكد تقوت رب ما تبيك كأكا كينا كان أفان سبحان الله يريق لتهينا كأكا رب إرابيك أكا إسبرسي سنتي قد سنتهينا مرتنو تسبيحني قد مرتنو تسبيح ربي قد ولكن تسبيح إساني سنهم بيتا نونيه نوتن بين ماله مرتي نو تسبيح ني غدا كما ربين غدين سكرا غدير تنيتي تسبيح غدا كان كان ايتي امان يسبح لله ورب هم للراق القلسا لام لله تني ما انا غجبه سودا في سنت يسبح الله جتمجن غبر ما كان غبر ما تهسن وان انسان همل وان اروته هند الرانق القلسا ما في السماوات وما في الارض وان سمي كيسا هندي وان تجي كيسا هندي مقالقات هنا نمت هنا جنيت هنا ملائكات هنا له الملك وله الحمد موتما لين تما إساء قفا فارو لين تا إساء قفا قفا كان مالف جنة لهون دور دبرو كان الراج إسمتو هلن فتجت موتما لين تما إساء موتما لغا موتما نمبا موتما هغيروتي موتما رغاتي متي سنو يسك جنيفي فارو لك هغبر اتو اسما قفا فارفمين سنم نفارفمي يو كرادان فارفمين لي رب ما تسا تولشي فارو سن اللي ارغتي رب ما راهي ولكن فارو مطلقة فارفمان اسما جتا ملك جتو موتي جنو في مالكي هن غرفتا جنو كانا ما نتكمت إرّب الآلة يوجد أن ملك جتشا كانت إرّب الآلة ما نت كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا صحيحة كانت كل ملك جفت موتيته مالك عن دورفت هذا الدنيا لسانو بلا جيكتي ورو عن دورفتي سانو ما يموتمت واقبا إسا واقباتون شك ما انقبوا أكا آداء نمن الرابيه كتير لي إذن كل ملك مالك أكسي ثانيو قوني هو كل مالك ملك لا شفتنا مواهن دورفتو موتي متره كواهن دورفتان اللي نوار بناكن نيما قبات اللي وار بذيكن نين قبدا ولكن موتي متي مالك مالي واهن دورفتو واهن قبدا مالي هتي موتي متي كان أفو معنان كمتو الربال لادا ملك جيتو خنتو الربال لادا جانكا معنى راتت ربي اندوبا قويا قياماتيس لمن الملك اليوم موتو من أرقميت اير نوتي ويتجدوا مخلوقك نراك جواب ديبساك النجور وفما ديبسات لله الواحد القهار رب متوكوش إيسا توكوش تهيسان إيسا هنجفتا وهند إرآنا تجبته وفجلت بلچا تهيساني تجرى موتمان فارو لين تمرد بي قفا فارو قوتو تاتي ككرا مران فار فما تهي رب موهند خيساتي وهو على كل شيء قدير إن وهم درتوا دندها لا دندبتين إساء ومهم دلق أبدي جتشاد وأن ندت بنجيه دوما كانان إيقلوا إساء كل كليسة إرؤوا مرر كل كلا واجد بودا وأن سمي في دجي مرت أكسد إساء بيكا إيقجد بودا هو الذي خلقكم ربين إسيسين أومي سنجد أي أوجدكم من العدم لبا مرات إسين أرغم في سجد فمنكم كافر ومنكم مؤمن دوبا إذنية كنرى كما فإنا أفيت كرا بديك أبتيك فريت جرى إذنية كنرى أما كرا غاريك أبتي مؤمنة هيت جرى جرى كافر ما في مؤمن ما كن دلقا يدنو تهير دلقا ما قبروتات دلقا قبرون دلقوا أن سفاكنا أرغتان كافر مؤمن جتوكنا دلقاو فيتين أرغتان دلقاو فيتين أرغتان ربين خلقهم وما يعملون إسان اللي أومي وان إسان دلقا كفر في إيمان إسان اللي رب ما تؤومي ولكن سفا كافر جتوتي والسفامون امتكي أفما كرادي دي كرابة دي قبنان كافر جتون همامي قجيلي كرا ربي قبنان مؤمن جتوتا والسفامي كن دلقا ما إساني تجتا وأولين أومامي تجتا بكتنا كتابا ويتفسر سنين إبوني مالا ما أنا وان الرهات أنا كان كافر ما في سلام ما تنا ربي ولين أمي جنة لا جدان مال تقصي تدللا تكفى خلقكم يا جدة بودا فاين فمنكم جدامي فاين تدل على الترتيب والتعقيد سنبودا جدة بعد الخلق جدة بعد إسن أمي إيه ربي إسن أمي كافر عن تاتنيه ما ممكن نافي إسلام مؤمن ما هي ما ممكن سنبود أجدك يوكي النتيجة سنبود ما ريكون دلقا قبروتاتي أكنا جدتون كفري إيمان ربي أومي جدتك سنباس ربين كل شيء يدو اسمت أومي ربين قبروتك نافي وان سان دلقا نلي رب ماتو أومي والله بما تعملون بصير ربي وان سان دلقا إدن كان أكام بيك رجل أكام بيك أنت كتين تجراتك تنجد والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير وان سندلا إذن كان أكان أرجعتها أكان أرجع خلق السماوات والأرض بالحق إذن قفامي في رب سميتن اللي أومي جنة خلق السماوات سميتن أومي والأرض دتشي اللي أومي بالحق لقمان أومي لقمان إسنيب كانت إسن أومي جنان إسنين كوان إرجراتن استقرارا في الرقبتن إرجراتن اللين بربادن سكفي قباد آغد إسنين روبو في رزقن الرأسيني بو اللين بربادن بيكين سمي في دجيتنا اللين وغمان إسنين أومي جدا نكم إسنين أومي سنيت وصوركم إسن كارورت فأحسن صوركم كارورة كيسان كان إسن تلچ إسن كارورت كارورة كيسان كان إسن تلچ وصوركم جئت التصوير التخطيط والتشكيل والتمييز. التخطيط جئتون أكاتا إتشؤو من سنة تقودوا التخطيط كسي لاحركا أفورين ديم اللي ربين أكاسي خطاتي أكسمت أوما كميلا لمانا كمان كيرنكنا ديم اللي ميلا لمان كانت خطاتي أكسمت خايا ربين أكاتي أومو فريسان. فأحسن صوركم جئتون أمو شكلي كيسان سن إيغا كسي تسنكاه شكلي كيسان كان إسن تلشيت كأفورين ديمتني قدين أول أولي كقدين جن نجتش أكا حيوان برا كقدين جن أول قجيلي كديم سنتاشي سجتش أكما بك برا جتي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلمنا ما كان أوم نجد أوما غاري أوما بريد كيستي أوم نجد بك برا جتي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. شوف الذي خلقك كتئوه فسواك جتون كوالسكت سجتش فعدلك كسك أجلشي أكسي والكت أتاسي سيئوه مجتش وصوميلي تقوميلة تقرر إيراته أكمي ديمم وصوصانتي ملام ميلي تقرر إيراته ديمسكي أكم فقط إنو قلت وصوهركي هركة تقرر تاري وصو إجي تك إجي تكرر قدو تاتي تك قدو تك تكو سو تاتي أكم فقط تامي كان مر ربين فسواك وصي إتسد إجلتو تولكي تاسي كنت تولفقات تسي كنت حرك اللي كمولكي تاسي كنت ميل اللي والمكي تسي كنت أكسين كجيل كديم تججة نئما ربي كان اندكتين ججة وصوركم فأحسن صوركم كرورة كيسان أكسي تسين تولكي جلا. وإليه المصير قرم إساق أفا أما اللي ديبين كيسا أكت إسن تلت إسن بريت أكلي إسن إكن إسن أومي ربي سنشكر إسا واللالنا ديبين قر إساتي إسن غافتون هنافو جيتشا إسن غافتون إسن رانافو ديبين قرم إساق أفا بكريتا ننقف داني أجيلاتي إساف دلقا جيتشا توحيد إساق بدا شركي الراحة قادا دوب ربنا ست الله فأحسن صوركم جدا بكبرات ست الله في أحسن تقويم جدا نمي فقطان انجروا جدا كجدوا غافين نمت كورني مالا جدا ويتا الرجوابا علماني أكي جدا دوغا دا نسبة كان لالوتين تقو بريدا تقو فقطاتهون بريدا لمانو والجارو اللين هم جروا جدا كون دوبا في أحسن تقويم جدا كوني كما نتفقتا جتونسون أكا هرين اتقومم تي في أكا بني ورابز اتقومم يولال تي كتفقتا جتونسون بريدا مبريدا مي بريدا أحسن تقويم اتقومم كأولك أجيليتهم أكا نماتي تديمكوني حيوان برا يولال تي أكا حيوان برا اتقومم يولال تي في أحسن تقويم اتقومم إسا في كبرا يويتول برا قلت كيسر بريدو نقر بريدا تكو قرتيو جالت أما اللي بريدا سني أوليو قرتي قلبين تسني تدبروني مجرى كوني والجعال انسر الدين قري والجعال جسيتو مؤومي جتشا كون اللي مالي آياتا كون اللي مالي ابتلاء مرا كونس ابتلاء تكو بريدا تهي تكو فقطا تهولين ابتلاء مالي ربين بريدو مكيكا نكنام وفي قرأة اتين بونتيو جتسي اي لهم تبرغا فكستي أكنام وفي قرأة اتين بريدو مكان ايوكا بونتو تاتي كانر يوتا كرب بمان كنا كانت ما نعوم قبل نكت بريتش سجتيو اكت رب ورب سيف جالت زن جبتيو وان كان عمل دو ارغم دبرتي متان ديرني ما كت نعوم اكربا كنا ما نغرو دبيچون سلام عليك جنن كقران رغين كم اكي كن شر ربي تيم بقو شر ربي تي اي غرب بين سيوم اكرب بيتي سيوم سان جالت ماج كوني وان اختيارك يتم في المات يتم تكابيكم سكيت تهومك يعلم ما في السماوات والأرض وان سميك يستهند بيك ربين وان دكيك يستهلي مروم بيك ويعلم ما تسرون وما تعلنون وان سن قبتني فوان سن القبتني اللي مروم بيك والله عليم بذات الصدور ربين أما اللي بيك هذا وان قمتيسا كيسا جرتو اللي ربي مروما بيكا مالت الدانجير تجرس دينكم تبهو ما في السماوات وما في الأرض ويتجدو عميد أجدان kuni amida wani gakkabata ni polkabata ni lema fi samawati wa ma fil ardi kana kaysa waibati kaysa majirti walakin ammi sanirati wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna ayyuhal tirati attafu min babi athfil khassi ala al ammi khassi ammi rati attafu rajala egasani wallahu alimun bi dhati sudur jachun akhassi khassi rati attafu jara majal akhassi ka irra sanirra halanya wada irra ka gadanu yachu kasan ma tusirruna wa ma tu'linuna kun ka gara ke tete digati qabatte hasafte kun ku wal babte to dubat ma fi suduro ka ti isharani le wan to konu mulisini kana tu rakha sire kana tu rakha babada akhassi khassi rati attafu rajan kuni marti maana mal yachu kenna tikko len guddo len wan rabbi jalado ka to tak kanjir to yacha rabbi najala wan do katani kana ma sitti mammo bakatan wan be ko marbaajis wan najalan do katan jechu kana wan rabbi sitti himu akati beite se sodatu kulli lahadha ke sitti dalagan tiyatu rabbi ratti hin do katu na argana dagaya wan an ke sajiru ni be kai akati beitu la ta'khudhu sinatun wala nu iradakatu fi irra rafu fi irra mugun injur لا إله إلا الله كأكنتي ونمرتي سجالة جرتو كرغان هندي سجالة جرتو كربينا كتي سيقوبك أبو أكسما أولين بديو يتنمني دلقو أكام فكتي يا رب نقجيس ألم يأتكم نبو الذين كفروا من قبل سلي سنت رفني جل أدو ور أمدرة نبا جتون أدون ججبني أدو ياتشسان ور أمدرة إسنين الذين كفروا من قبل أما درك كفرني كرا إرابان كرا ربي تداني فذاقوا دوبك لندمن وبال أمرهم جتون أي عقوبة كفرهم جتا عقوبة كفري ثاني كلندمن وبال أمرهم جتون بدي كافر ما إساني بدي كافر ما إساني في اتتاد سان كدن دمان سبب كفر سني دنيا تنكيس ست بلا نساني تبوئي كدن دمان ورأك قومي نوح كبشاني دومي فك قومي عاد كربين كاللي ستقديسي كسمود كن كل كدوام يكون ذاق وبال أمرهم عقوبة كفر إساني دنيا ما تنرتي دن دمان ولهم عذاب أليم أما اللي أذابك الله لساته إساني فجر آخرته ودون كنا إسنين جين نور أماكن قريش الراكاسي هذا قيام الساعة ردت ودون تنان تجين نسيل ربي نكس نقود أجد من صدان نور كفرتان سن الرامان غرفمني آقل لنما نما برال عليه غرفمي ذلك وان أذابني علي ابن سنساني تتهيف آخرته وان الدنيا تلي وبال أمرهم كجنسون عقوبان كفر إساني والنسان قبدين بأنه كانت تأتيهم بأنه أي بسبب أن الشأن والحال يجع وان دبين تهي مال تهي كانت تأتيهم رسولهم بالبينات كيسان ترمت تأتي إرغوت لنساني بالبينات أي بالحجج الواضحات هجا فقالاته ترمت فقالوا نجا أنجر سمرتنو warri amadura ka kaseti asirati yakawam balle sani argatan jennusun ne jadan abasharu yahadunana namatu nuqajelcha jadan sila namatu yahadunana nuqajelcha abasharu min kunni mufrada yahadu kana ma jammi goda jechunni mala bashara jechun kunni kalima matakati tanatu يدل على الفرد وعلى الجمع تقرت الله اسمه قجيلتا إنما أنا بشر بشر مثلكم بشر إنما أنا بشر تقرت الله اسمه قجيلتا جمع الله اسمه قجيلتا كاسيكا لجدت نكجيلتا تجيلتا كنافو آياتو تهدو كيستي تفجر أبشر منا واحدا أبشر منا واحدا توكو جاما جيت اجيت مو ابشرون يهدونا يهدوننا نمتو nama tokko chatu nu qajeelcha jechu fitin fedamne jarille rusul akay tergaman rusulhum bil bayyinati nitrufnan faqalu jadan abasharun yahdunana sila namo tuma manu tergame kana nu qajeelcha jarida manu tergame kana nu qajeelcha warri adille nabiji isani tin kasamudille nabiji isani tin qaumi nohille nabiji isani tin akana jette jecha namatahun kesan nuntane rabbiyo nuti ergu fede malaika manu tin ergin jechu dubbi فكفروا دوبا كفين كفرا وتولوا ددني الرغر قال امر ربي سن واستغنى الله اسان الردرسته ربي نسان مليتج ربي وكانت تجاغبا والله غني حميد ربي نكان درسا عباده ثانيه تلين هجم كفر انسان اللي هما سرامبوت حميد ان فارف ما دسان اتامنوا امنوا باتنوا انسان اتامنوا اتامنوا باتنوا إن فارف ما ديوهند محمود جتشون معنا يوكان حميد لعباده الصالحين ايجا قبروت إساء قاري فارس على ايجا اسم الفاقلمت ديت اسم الفايلي قنالات واستغنى الله جتشون كندوب رب إسان الراد روم جتشون اي أظهر غناه عن كل شيء جتش جارك نراهو قاسي درما إساء وهند الراهو درستته إساء ملئس جتش ربي كينا سبحانه وتعالى isin itti amantani bisin diddani fille rabbin hajan qabu je cha ibadate sanati li hajan qabu diddan te sanil le homa sangot za'ama alladhina kafaru an lay yub'athu jadan ja aduba za'amin irabudda istimal ati ke satti wan da ban qabne wahitin jadan waraga wahin qabne wan da ba wahin qabne za'ami jadan takata kawan duga ratti le madubatamti اناف مطيا كذي باتي ون جدانين يفكان زامين ابوليتي ما فيجي باتي يجا زعم الذين كفروا ور كفرتون جدان كجبان جدان غادبير دغامي الله يبعثوا ان جتون تن مخففه من الثقيل اي انهم لا يبعثوا انسان سنين كاف من جدان قول جدي يا رغماتين بلا تبعثون دغاني كافم تنجدين وربي لتبعثن ربي كي يدي ككد لا تبعثن والله نتافم تنجج شوف تدراتو سلاي مغيت بلا جچون دراتو مغيت الله يبعثو هن كافم نجدان والله هن كافم نجدان انسان سنجنان قل جدين بلا جچون كوني ارفي جوابات بلا تبعثون اجا دوبين كافم تنجج سنجتن سنيمي تيجا دوبين كيسين كافم نجتن سنيمي تيني كافم تنجج وربي لتبعثن كن دبيسا قد ججبيتيتش وربي لن ككو لتبعثن لن توكيد سنيتي ربي كيتك كد نكافم تنججو رسول صلى الله عليه وسلم آية تتنا أكما سي يونس كيستافي سبعين كيستي بك سديهتي أكنت اتكاكا تنجران معادة كنرتي إيقا دو أنك أنججو كنرتي بك سديهتي اتكاكا تنجان تكو سبع كيسة كون يونس إن كيس ثم لتنبؤنا إيغسي والله إيغسان بودا إيغكا فمتن بوداكا نئوديف فمتن جيتشون إسن اتهيما ما يتشا بما عملتم وان إسن دنيا كيسة دلائي دمرتنو إسن اتهيما ما تقو قدون وذلك على الله يسير تقو قدو إسن كاسي إسن اتهيموسن إسن كاسي تقو قدو إسن دلائي دن إسن اتهيموسن على الله يسير رب الرتلاف توجد ايغا اسين كاسو في اسين غافتو في كوني مرت رب الرد لا فاته مالي اسين باسو مالي ري فامنو نلدوفا اماناكا ايمانا دوغا امانا بالله رب اتي امانا رب اسين اومتي ورسوله ارغا اني اسين ارغا دوغا اومسا والنور الذي انزلنا افانو تبوفن كان اتلي امانا وهو القرآن قرآن كان اقابد اتي امانا والله بما تعملون خبير ربي وان سندل ايدان هندا كيس بيكا اكا كيس بيكو سنتي دانانا اسنيف ديب اتنا اللي بيكا ايجا اما ربي نتي امانا ارقا كيات اللي امانا كتابة كيات اللي امانا ججا باكا تكتي تدوباتي كوني مرتي مالي يو قرر وان اقا حجرات تهادا جيتوفي يو قلبي وان قلبي فتجرات تهادا جيتوفي اكي برباجي سو اكانا مالي دبين تكتي لفتي هفون تيتو ثم لتنبؤن بما عملتم وان دنياك ستدعي دانودي فموف تيتاني فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا يو قلبي قباتنا كان دلقا يو ديد ولد هنائجا يو ديد ولد هنائجا وذلك على الله يسير رب رتي لا فاجراك فنس والله بما تعملون خبير جراك عسيكم ربي وانش اندلا يدمرني بيتا بيكم سنين سنين يوديس يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم كن تكا اذكري دفتر فيتا يجداني ما دبدو أمتا كيكنا فيهم يوم يجمعكم قل يا ربي ولتي سنقبو سن جدا تكا مولا تبعثنا سنجا لا تبعثنا نكافمتن يوم يوم يجمعكم ليوم الجمع كافمتن تقال تنبؤن وقوت اللي متاهجان ثم لتنبؤن هن وديفهم تجوم يوم يجمعكم غافة لتفن قبو سنججا أما الرلافان اذكر ججا مو مي عددك يا إرقماكين يوم يجمعكم هم أمتك يتنافين قل يا ربين ولتفن قبو إن خلائق مر إنسي جني ملائكة الأولين والآخرين وردرا وربودا هندك ربي ولتفن قبو سن ميهميس ليوم الجمع غيا والتك أبين ساتف جتا غيا وانسلا والتك أبون برباتش سمر والتك أبنو جتا دبين يوم الجمع واني جرامير واني أجتت والتك أبن وان هنجره كل وان جرو أجتت والتك أبنتوف إذا كان يوم الجمع جرانين يوم الجمع واني جرامير كان طيب غيا قيامات ري يوم الجمع منكم ذلك يوم التغابن غيا ولتك ابامنسا مرتي ولتك ابامسون يوم التغابن غيا والدغينسات يجا سلام ظاهركم غيا والدغينسات غيا كون اللي كون دغ كون اللي كون دغ يوم التغابن والدغينس كون اصلين تغابنين مالكيت ترجمه بتغورغورا كيت ترجمه يو وان تلا دبان بيتامو دباشان تمام بيت اندغمتي مالي في قيمه اساتي اولينبيت يو وان دبات غورغورام شنتمات غورغورتس اندغمتي مالي في وان نتي غورغورامو غادي تي غورغورتي كوني دغامين سدنيا في سات كون حرام جدان كغويا قياما سنمو وان ندغو غما غمانا والدغو يو جنن كتي فسرري وَرِمُوا مِنْ تَوْتَا كَقَلْبِي قَبَاتِ أَسِتِّي وَانْ غَارِي دَلَغَتِي غَرَ جَنَّةَ دَفْرِي وَرِي أَسِتِّي دَغَمِي دُنْيَا جَلَ تَرِي غَرَ إِبِدَّا دَبْرُ مَكَانَتُ وَالْدَغُو رَجَانِ مَالِي فِي رَبِّي نَمَ مَرَاهُ مَنْ إِسَاكَ جَنَّةَ نِغَرْ فِي سَوَرْ إِبِدَّا لِأَكَّ إِسَانْ نَدَامَ إِدَا تَنِيبْ وَسَوْقَ جَيْلْتَنِي سِلَاجِ غَلْتَنْجَتُّ ور جنته الله من ثاني كبدان ارغيسا رب مجلا سينبا تجاني كيسان شكر ربي بدني ويتكن تبادل من سن ور جنته فرته كن ور بيدا فرتون اذا ارغمي اكما والدغنيتي جچادا ما نانتا يجدا ور غري لك كسيمتي وزنين تفاعل اكون فاعل تفاعل كجن كوني اوزان غرين كما مفعلان غير كتيرفا قمنين كن جري كنين دغمه يجتما غيان غيا دغوت ككافر كيتت دغمه وان اساف بابا تشو ارغتو دبي يجتما مالي في تواضع يجونو وي والا مقبا تواضع تواضع يوجن غما غما وي كبا ينكب طيب سافر يوجنو سافر لين سلا وزن فعالات غما غما برباتيس سافر لين اكس منقب اوزان نگرین کھاما سلا مقابل کان انقابنے مقابل کان اکا فبارا بیو جننے اما نملا ما تقاتل ایو جننے تو کچھا فنتاو تو کچھ کفتی تقاتل انجدن اوزان اکسی تی جاور اکس جلو گما گمن انقابو جچا کندو بینگا فکس جننے کافر تو تو مقوفا تو دگم جچا دبین مار رے اي يوم يظهر فيه غبن الكافر بتركه الايمان وغبن المؤمن بتقصيره في الاحسان جج غيان غيا دغمين سملاتو غيا دغمين سملاتو كافر اتل أكملت دعمني وان جنة أك أن كان دلعته دعمني سينا سني لا لا سينا سني يادوا مؤمن تجلين يو جزاء كت أرجعت كان أرجو تكسير وفي أكملت دعمني وان كان كيست تكسيرة ثانية جو دعون إثبت ملته سني جت دعمني إثبت ملته إذا كان أجرا ومن يؤمن بالله آيان نكون وفسرت آيان نتوني تغابون يوم التغابون ما كان فسرت يعني آخراتي ومن يؤمن بالله نمن ربت أمني ويعمل صالحا تلتو دلقاته يكفر عنه سيئاته ربي إسرى قد هرج آسى بل ليس إسى ويدخله إسى نكا جنات تجري من تحت الأنهار جنة جلا قلق إساتي مكين إسى بشايات خالدين فيها أتشكيسة أن أبدا يوم جدا خالدين فيها أتشكيسة أبدها نسيرا يوجد خالدين أبدا جيتشون توكيد مسانيتات توكيد مسانيتات ذلك الفوز العظيم سني ملكي قدار جدا ملكي قدار سن كوني مارة وان مؤمنتو تاتيتش مؤمنتو ني أكانته قبان جيتش أسيتي وما يؤمن بالله جده يعمل صالحا عمل لصالح نمال إيمان الرنجير وما إردت أطفه ويتجدا غاف إردت أطفه الدمان بهني غاف كان تقومتان جده معنا دوب سوام مؤمنتون يو تقصير كيستي أرغم تقصير إساني تفند قبل جداني سينيني جده آينا قشيتي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ور كفرني آياتوتا تينا كانت إردتبوا بنكجب سيسا أولئك أصحاب النار إساو الرئيبدات خالدين فيها إسان اللي إبدتان كيست أبدتهن وبئس المصير وابدي فكت ديبين إبدتان تهون ججا ويتكان جر اللي ون سيناني يوم التغابون آياني أكنت فسرته كافرتون اللين كفري كفرني في كجبسيسو كجبسيسا سن هند قمني أكستان جلني سيناني ججو مؤمنون اللين وصفي دبتميسان كيسة تكسير اتأرغميف سينان جيجا اكنان بجادة بوتاي كوالدغن جيجو دوبا ستو من كافرا ور مؤمنتو تاكن اصو ور ربي تهاني لغما انما غاري تهاني مال قراني غفونو اسان دويتي جتجان غفونو اسان دويتو سونا مربي تهاني أكن جنان ربي نرتي ده بسكا ما أصاب من مصيبة وأن سنتوك تويتو تكرر وأن سنتوك انتاني جنا إلا بإذن الله هيام ربي تمال انتاني جنا هيام ربي تين سنتويت ربي مسي تويتي سي دبرس ما لمصيبان تنريوت نمال جنة مصيبان أسلتي هم نمتك آتك من خير وشر تلتو تاتو همتو تاتو هم نمتك آتي هاتو استعمال لسي مصيبة فكيسة بيكمون كوني عرفي لجان حق أصل لغات دي مصيبة هما نما خير اللين مصيبة هما ستوك أجتش هما أتي أرغت تجتش سلا أصل دي دوبا كان جتشون أكا إسن جتن سليمي في واني مؤمنة كلي هيا ومربي تين تويت دبين بكا تيادان جرتو قبدي وما يؤمن بالله نمني إيمان دغا ربي تأمني يهدي قلبه ربي قلبي إسا سنك أجيلشا إلى اليقين والصبر غروان كان رب متنت في ججة جوتي سكا جيلشا وان ستوكي ستي بويسان مصيبة ما يوتاتي وان ستي قليسان نم ربي تأمني ربي قلبي إسا نك أجيلشا مالتي قجيلشا لليقين دبي كان رب منت في ججة جورا قد قوم فتا والصبر سنر ربي أبسا أرغدا إنا لمصيبة يورفت إنا لله وإنا إليه راجعون جدا خوني هفولي جد شغاف كانت أمري وفي ربي تكيني وانت وفي كان رب منت في دجده مصيبة روان نتوك يو ربي دران دبر سمالي ننتوي تجده تخيري لين جلن تر تجده وكان آماني وانت تقالي كوني سياة شفت مصيبة نتلوفت تني سرفة شفت ماليف إيمان ججب قبا وانت وفي كون دران منتوي يكون دبر جدو كان بيها يا رب ورك يا رب نتاج والله بكل شيء عليم ربي واهن دا بيتا دا بيكم سيساتيك ابتلاء اتقدي سيجا ابتلاء نسلاء كشريان دبطت ايه نتره الدماء دا مؤمنة تره الدماء دا مؤمنة إرهد ما تمالي في إذا أحب الله عبدا ابتلاه إسم قرى ربي يوجع لك إسم قرى مالي في دنيا تنكي ستي وامرتك إي الرافت إي قل قل أبك إني ربي سني والقل نمو يجعل لقاء يوم اللقاء أك إني قل قل تهيدفو كان ربي مال جلاله تقفى وان إسن تقالي كانت تأمان كوني قلبي تسنة سيأتين سوچو سنجد يوان خيري أرغتان شكرا يوان نهمتون سنجد تسبرا لچو خيري مسنيتات يجا لچو خيري مسنيتات واطيو الله واطيو الرسول قبرما هكا ان قبرما تحسن تلجدا ارغما إسال لي تلجدا فإن توليتم يود الدنير راغر قلتن فإنما على رسولنا البلاغ المبين ارغاك ان روان نجيرو isinitti geessu ma ifa bahaa ta'e eega ifa bahaa ifa baasee waan quraana keessa jiru waan sunnaa keessa jiru isinii hin wanni biraa isarra hin jirtu jecha isinitti geesse inni wazifaa isaatiin dhaabate isin asuu galtanii wal garra jecha isi warri dide allaahu laa ilaaha illaahu gabbaramaan haqaan gabbaramaa tahe sun laa ilaaha illaahuwa gabbaramaan biraa ka haqaan gabbarame hin jiru wanni gabbarame marti dharaan gabbaramte isa achitti wanni jiru illaa huwa isa malee ka haqaan gabbarame tokkoillee nu hin jiru jedha wanni gabbarame kun marti maadiree dachiifisamii fi bakka mara keessatti kun dharaan gabbarame wanni rabbii achitti gabbarame gabbaramaan haqaa isa qofa waala llaahi falyatawakkali lmuminuun rabbuma qofa irratti haa irkatanii jedha مؤمنتوني رب مكوفا ربتها إركتني ما في إلا الأسباب سبب وانس لا بربا تشيسي لقود أول رب مرتها إركتني رزقي اللي رب من ناكن نجدين تائني كأيها بربادو رزقي ديميها برباد دتو يجا ما لي في فيلي نسبابا يعني توكل أول نفج ينقب يو أسباب إفسي تيت ربي ناكن وهو على كل شيء قدير يو جت توكل جرم مليك ونفان ربا تيت توكل جرم tawakkul jechuun lachuu dhabuu jecha maanaan osoo afaan keenyatti deebifne lachuu dhabne maaliifi rabbi irratti illee hirkanne rabbi irratti hirkatuun shari'aan tama rabbuma qofa irratti hirkadhu siin jettetu rizqii illee barbaadisiin jette rizqii ilmaanii illee barbaadisiin jette ati ammoo osumaan foodi rabbiin akkanattu danda'a ilma naa kenne yoo jette kun lachuu dhabde jaartii illee dhabde ilma illee dhabde rabbiin illee dhabde jecha hin hirkanne tawakkula dhugaatiin tawakkulli jaartii illee fuuteetuma waan silaa hagaa barbaachisuu gooteetuma yaa rabbii ilma naa kenni kadhatta rizqii illee deemteetuma barbaaddatta jecha duuba kanatti aansee maal nu himaa warra akka sababaa aslii sababaa nuzuulaatitti aayanne asitti aantu ayyoolleen aamanu inna min azwaajikum jechaan kuni warra makkaa irratti buuteechuu illee ni jira warra makkaa san keessaayyuu awf ibnu maalik alashjacii tokko irratti buuteechuu illee ni jira asbaabni dubbatamu hedduu sababaan isiin irratti buute marattu akki haasayamu maali gariin sahaabaa irraa tahan godaanneet rasuula waliin hijiraa baana jennaan ijoolleen itti boottee dubartiin itti boottee deemuu dhoggite jedhan غافا اخرا اسان مدينه غلن امبي علمي برت دره تركان فاتن من فغات جلا ارني دبرتي ثنا لولاني نما كون علتيني اتكاي جنان شريعان بوتلكي وفي دبرتي ما يجدا يجولين لي ما يجدا واحدون مغوتي هاته اما فرد براجه چان كون دفه اياني ريلا چولتي كم takka ammoo maalik ibnu ashjaca awf ibnu maalik al ashjaci ka jedhaniin kun jihaada deema jedhee ka'e jedhan eennutti nu dhiifte jettee ijoolleen itti boottee jaartiileen itti boottee hambifte jedhan kunis mushkilaa gaaree rasuula waliin deemuu irraa hafanii jechuun waan rakkooti kana irratti buuteechuu illee ni jira marattu aayaanni ammaafamuu sababaan aslii sanaa tahu sababaa san qofa irratti hin gabaabattu aayaanni umuuma aayaanni aammitti maal jettiree amma eega aslii waan irratti dhufeellee beeyne yaa ayyuha alladhiina aamanu يا ور ربين دغوم سي ايمان دغا اماني افانين اللي وان جچون برباچي سجده قلب تله فدته دلغان اللي ملسه ايمان دغا يا ور اماني ان من ازواجكم اولادكم عدو لكم غريد بركيدن تسني ارا اكزم غري المان كيسني ارا دينك كيسن تجرا عدو لكم اسني فور دينا تجرا ور دينا سنتي تهو تجرا فحذروهم جرس مرائي قتاجا أما يا ورسان قفا مقادة هير يا أيها الذين آمنوا وصيكا نقباننا نتفيه سمج الله إلمان كيسان اللي إيقاتا دبرتي اللي إيقاتا ما لي في خراهد دون دوكو قرى كيسانا مبوفتي جارتي اللي جول اللي رزقي نوبر بادي جتة حنتنا ملكو تمالا رزقي نوبر بادي جتة مالي تيتا جتة متاسي ركب ستة أسلوب عداد داتين ربا سفوس سجرة جارتين ستة قايتة جولين ستة قايتة وان سلا قرون إسا حراما أكا فرشو باتني قرقرو دا وان أكا مخدراتا وان براتي تسينك وتجرة جارري كون خرا رزقي أرغتنين كان أكنا نوقود أكنا نوقود أسوسين جدا غاف كان أتلي نمولين جيرو أمري إساني سندقيتة وان سنت تسينت إذن مرت اللي ور أكسي تهوبا تردين من أزواجكم جدي ميري غري ثاني رايجا مرت أكسي ميري غرين تك أجيل تولين مجلس أكسي مغو نجيجا دوبا يسي مرتو دوبرتي تنا اللي إيقادا إلمان اللي إيقادا دوبين أكنا كو فاميتي أكا جر جدن سن هجرا إرانا مر أوك قول لين أرغما لولا ديمو إرانا مهم بسول لين أرغما رزقي برباد كيساتي حرامتي نمانا قول لين أرغما isin marattu karaa hamattiyo isin kaajajan taati aduwwii keessanii akkasi beekaa jecha takka ammoo akkasuma tahuudha waliin dubbiin qoqqotinaa jecha yarhamukallah dubbiin qoqqotinaa akkamitti wa in tacfuu yoo jarasan قرطو باتني إرد برتن بترك العقوبة إسان سن وان إسان أكسي سنقر أنيف وان إسان أدوي كسن تهني تكا قدان سن دوغني تكا دولة ديمو سن دوغن سني قبول أفدني عقوبة إساني إسان إن تعفو جتون وتصفه جتون أمو آلتو إساني إفتن آلتو لين إفتن كدراء عقوبة ريسو كلمتا آلتو إساني ريسو وتغفروا يو إردبرتني أفويغوتن ركو إساني لالتني في جرال لي ركو ماتو أكاس غوتي أبان إلمان براديمون إيرسي نيتي براديمون دبي مججباتو يو ركو إساني سنبيتني في أزري غوتني في جتن سنترك عليك وإن تعفوا وتصفوا وتغفروا يو أكاسي تجيبتني وقوبا غروب ربدني آلتو الليل أبدني إردبرتني في جتن إِنَّ إِسْمِي جَالَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ جَمَعَ حَنَتِ قَجِيلَكَ رَبِّ لَن أَكَسِتِ إِسْمِي فِس أَرَارَمَا أَكَسِتِ إِسْمِي فِلَّ رَحْمَتَ غُدَا إِسْمِي لَ جَرَسَنِ فَرَحْمَتَ غُدَا جِچَا إِسْمِي لَ جَرَسَنِ فَرَحْمَتَ غُدَا جِچَا سَنِتَ أَنْسِ أَمَّس هُمَا جَرَا إِرَانُ هِمَا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ أبين إسم ربي سني كنّي إسم برغوتي جدكوني دنيان تيسان هرون تيسان وأولادكم أقسم إلمان كيسانيس فتنة ركو مجد هما ركو تيسن جيس ابتلاء وابتبار لكم جدك إسم قرط ما في ربي إسم برغوتي جدك فقد يحملونكم على كسب الحرام وترك طاعة الله حرام كسبوا فتاة ربي دي ستلة إسن أججاني فتنة دا ابتلاء جدا والله عنده أجر عظيم قبر ما هكاسا اسمك أوفى برجرة جدا أجر عظيم من دان قدان اسم برجرة اسم من دان قدان الرب ما برا برباد آتي فتنة كان اللي اختبار كان اللي امدبرا وان الرئيس روغن سن وان إسان همتو تنم أججو تجرا دبرتين هذا إساتي تطول أولو روغو تجرا من هذا تطول روغو تجرا أمرين جرو بكتنتي أمري ججب أمرين دبرتين ديرة ورقابايا وان كان تهيف مرتين ابتلاء ما دنيا لين ابتلاء آية دبرتكيساتي مال نجد لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إبادة ربي إرى إسن إنشاغلين جدا أكسم أولي إسن إنشاغلين جدا نويمي أسيت أمو اختبارا في تنبير كايام تيك أرماتا سن أكا اتنجا تن أكا وفلتن تها أكا دبرتن تها جدا أرماتا سن لبين أرماتا أرماتا كان أكا دبرتن تها جدا فاتقوا الله ما استطعتم ربي كيسن صداد دا بامتثال أوامري واجتناب نواهيه وان ان دلقا جد دلقوا في وان ان الرافقات دا جد الرافقاتون ربي كيسن صداد دا ما استطعتم هكذا انديتن وان دنديتن هكذا انديتن را ربي كيسن صداد دا آية نتون آية واتقوا الله حق سقاتي حق صداء إساء إساء صداد دا جد أسن هنجي جير تتكاون نستخت جتشون نجي لقري علماء آتتي ولكنه صحيحني هم فسرت ملي آياني وأول تويت انقبض جران حقا صدا إسا إسا صدا دا جتشون آياني تون ما استطاعتم جتشوران وان دن ديتني ناكما إسا صدا إسا إسا صدا دا جتشا وان دن ديتي تيتي أولي أتكمي تقولو دن ديتاه وان دن ديتي تيتي أولي وان استطاعا كيتي أولي قولو جن دن ديتو إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دن ديتي سيما لربي لبون ديركو هما دن ديتني ربي صدا داجة شو ملي آيان نوا والتبوتي والفان تفتي والججير تنك أبدو يجا واسمعوا وأطيعوا لقايا الليوان سنين جدا وأطيعوا تلجد أتجلب تما دلقان اللي ملسا وأنفقوا هريك السن اللي كنادا وأنفقوا كنادا خيرا أي مالا هريك السن كنادا لأنفسكم لبوا متى السنين كانت تفسروا النجرة خيرا جدكم كوني مفعول ما أنفقوا خنات جراني تكامو خيرا ننصفها وأنفقوا مالا خيرا هري آلا تهجراني كانت اللي فسروا النجرة ولكن الربي كمان وأنفقوا خيرا لكم جدكم يكن خيرا يكن الإنفاق خيرا لكم جدكم وأنفقوا كالندى يكن خيرا فلتو ما يسنيتها جدا فلتو ما يسنيتها كالندى لأنفسكم لبوت يساني فلتو ما يسنيتها وانغاري وانجالا يسنيتها كالندى جدا يكون نتا مال الانفاق جدا كان لين اسمي بربادي خيرن خبر خانا غتمتيت جدا خبر خانا غتمتيت اسمي سيولين غتمتيت اسمي سيولين غتمت وانفقوا كالندى يكون الانفاق خيرا لكم اكوان جدا لأنفسكم لبوا متي سنين في رأي وأنيس إن كنت تنكون ربي وايتين هجموا أكما نودب رسان ربي اندوريس مخلوق إساء كانت هجموا كل مخلوق إساء تهجمان مخلوق لمرتي وأن أمام مرتي ربي تهجمت ربي نمو مخلوق إساء كانت رادوريس إساء نعجسة إساء أباسة هما إساء الرامر بات هما إساء الرامر بات كناف مارة كندا خير ما سنيتها جاء جون كله بمتي سنين في مال ربي تتهاجة من سهين آيجا ومن يوق شح نفسه دوين أمى لبو إسا نمني إراتي فمي جلابا فمي فأولئك هم المفلحون والركسيس ملكاه نسان مجأ إسان من ملكاه جاء نمني تي فمي دوين أمى لبو إسا إراتي فمي كلبو نساء إسا قبدي إسان روغين شحي جتون أشد البخل دينما كيس سترتين شحي جناني أكوام مرق أبتين أمتكي تواجب عليك النود دي تسنى عليك النود دي نفقا واجبا باسو دي دي جتون شحي لكون نمن ربي سنجلا إسا باسي هر كإسا ديريرسي نفقا ورئيسا اللي كنن تسرت واجبا زكا اللي بافته وانسلا شريان الرابر بادمارا كنن كسنى اللي برا دبري كنن فأولئك هم المفلحون ورطوا ملكا إسان مجد ماليه هكذا دو ربي في صداته وان اتهم مدعقه دلقا داب ملسه دنيا لبون جالة تلية كنته هما اتنح نجد اكنا عن انفار فمني بيك فأولئك هم المفلحون ايشونكن اكنا عن اندفنه ايك اكا كان مرا دلعي دي ملكين سوالي نجد يو اكا كان مرا دلقين اسوغلتا جد اسوغلتا عادتين سرب بيخنا مين الرانفتنا عادتين سيكوني قياتك كنمرتنو يعني كترجمان ننجر كدورة عباتون أفنقف وانتيا من نوميكم كنتيا من يو بتالالتي في يوم ارقالالتي اللي دلقات ايمالي كومان قرر كنام ندبي جدو تسان لمان هاسو كبيران جرر اتشتي قافة موفتت ماذا أجبتم المرسلين ور اسنت ارقين كان مال اواتم رسول اسنت في كانام ديبسا اكام كنتانو يتجدان قرآن نسيني كرامي حديث نسيني تقدامي وعزي نسيني تقدامي كمرتي شاهدها قامت الحجة علينا جميعا حجة ربي نرت العبتي جرا حجة ربي كنرت العبتي كان مال جنة قياسا جواب نسامان مال ميوان نسين أواتني نسين دلي الدمان أولم نعمركم إسن انجرا اتفن لنكيم كن ما يتذكر فيه من تذكر وان إسا كيستي نمني غرفم هجاك أبو غرفم umri dera sini fin kennine abadi dama soddoma dibba dibba oltae umri kana sini kennine waja'akumun nadhir warri wa nama sodaachi su sodaachi guya kana ka isini tihme isin sodaachi su isini tin dufne kumarti jawaba ta jama guya san idan warra jawab ni isani jawaba bareda jawab ittigammada warra kasiti jawaba kasiti deb surabnu hataasi إن تقرضوا الله قرضا حسنا يولك ستن ربي إسني كن سني بيولك ستن قرضا حسنا لكا غاري وإساف لك ستن لكا غاري ربي سني بلك ستن يضاعف لكم إسني بدكاقل ويغفر لكم بل ليس كيسن اللي إسني بديس والله شكور ربي غلطون فتا دهقم إسن كنتا إسن راغلطون فتا إسن راجالتا حليم أبسا ديو إسن كنو ددن اللي سنججج إسن انتقو إما أبسا ولكن آخرة قافت من سكيسنا فانقفو جج عالم الغيب والشهادة إن بيتا وان بيكم سيسا إسن رافا قاتيتي والشهادة أما اللي بيكا وان إسن برجروتي العزيز إن ججبت تشهما إسن هنجي فن الحكيم وقيسا واهندا بكم إسيد أمل تقاو جج كيف كان مرأة وان ربين وفيموف أني قلتهم فتح ألي وان إسن كنتا إسن الرتين تفتو إسن الرات إبلاك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إكو يديد إسن الرتين تفتو اتقوا النار ولو بشك ثمرة إنات مراتين اللي تاتو ربي كيسن سوداد مالي في ربين شكور إن قلتهم فتح إسن الرات وان إسن كنتا إسن الرات إبلاك والله شكور يعطي على العمل القليل الاجر الكثير دلغا متكو اسن دلي دنسان الرتي اسن غلطون فتي بعشر امثالها كراني فكاتا اسي الى سبعمائة ضعف اقد اتشاري بطربة الى اضعاف كثير اقد اتشاهد دوتي تربين اسن افكن نججا كناف ججا اكاسد بيكا حليم ججون كن اللين هن افسا يو اسن ددن اللين اما افسا ولكن ابو دقافين انفو ججا كنافو عالم الغيب والشهادة يجون كن اللين دادة تبرا كيسي بيكا إني بيكا وأم مرات يجون التهمو وان بيكم سن رافق أتمر بيكا عزيز يجون لين ججب تجاي سن رابهون دنزها أبسي أتشين كجل إسو ميتي جيجا جزا سن يفكر نرافتا حكيم يجون لين جزا نساتون اللي بكت كجيلا دكا بكر رادبو ميتي جيجا كوني مرتي نمسودا أتشي سودافي وانها ساميف ربين مرا ربين واتولتو ورا وان ني دلغا جره لي اك ني دلغا جره تي دلغي ارك ترب بن هاتاسو درسين كنا سمرت دابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.